القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الدربكة اللي انتوا سمعينها دي استني، طيب استني. أنا النهاردة موجودة في منزل الجميلة أميمة مهران. فتحت لي الباب، وأول ما فتحت لي الباب دخلت جري على المطبخ وقالت لي تعالي أنت مش غريبة، ودلوقتي هتسمعوا دربكة لأن في صواني بدور على شياط الرز. تعملي رز دلوقتي؟ عايزة قبل ما أروح الإذاعة عندي النهاردة علشان البيت ياكل وانا في الشغل، ومبقاش ام عامله مقصره، ابقى ام عامله عامله وجبه. تمام، نورتينا. اهلا بيك يا حبيبتي. يلا خلصي بقى الرز وتعالي علشان نبدا موعدنا اللي انت اخترتيه النهارده في البيت الجميل. بيت اتشرف. تسلمي يا جميله. قولي لي، عامله بقى الرز بتعمليه ازاي؟ زي كل البيوت المصريه، الشوربه بنحط عليها الرز وخلاص، نقدح السمنه يعني في الاول وبعدين نحط الشوربه. السمنة بقى النهارده مدلعه، عاملاه بالمستك. الف هنا يا حبيبي. الطبخه الثانيه اللي هتتاكل مع رز، كفته رز، حياتنا كلها رز. يا خبر بالهنا والشفا حبيبتي. الف هنا والشفا. بس مش هتبقى حر في الحر ده، تبقى الدنيا حر. ايه ده بجد والله؟ اصل اعرف ان كفته الرز في الشتاء اكتر، لكن في الصيف بتبقى حر. معقوله؟ يمكن انا علشان بتنجز معايا كفته الرز بسرعه سريع، منها بروتين ومنها كربوهيدرات وبتسد. حلو. وبتسد. طب والبانيهات والمكرونات المصريه اللي دايما يقول لك مكرونه وبانيه، الاول ان انا ماليش في حكايه البانيهات دي يا رشا كتير. اعملها جريل، الصدر المخلي اعمله جريل. لسه هقعد انك هتحطي في دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط وبعدين ايه ده؟ غلبه قوي البانيهات دي. هي طعمها لذيذ بس غلبه. المهم بتحبي تاكليها بس ما تحبيش تعمليها. طبعا. ايوه، لكن ما نعملهاش. خليني ارجع معاكي للمأكولات الشتويه. يلا بينا. الشائع مش القلقاس والسبانخ والخرشوف، هم اللي بناكلهم في الشتاء، وشوربه العدس عشان بيدفوا. واعرف معاهم كفته الرز ده الشائع، لكن حقيقي مثلا الخرشوف والسبانخ في الصيف ما بحسش انهم بيحررونا. في الصيف انت لا، انا بحب السبانخ على فكره. السبانخ جميل. انا بتيجي نخرج طب من المطبخ لحسن حر جدا، ولا لسه سقط الرز؟ طب سقطي الرز. السبانخ بقى موعد في المطبخ. السبانخ ليها عندي ذكريات طفولة. مطعم المدرسة، مدرستنا زمان كان فيها مطعم. مطعم المدرسة كان يعمل لنا السبانخ باللحمة المفرومة. بجد؟ ونقعد. أنا أول مرة أعرف في مطاعم بتعمل في المدارس السبانخ. أنت صغنطوطة. لكن الجيل بتاعي أنا كان كل يوم لينا وجبة في المدرسة، بس هي كانت مدرسة خاصة أصلها في ابتدائي. أيوه. فليكي وجبة ساخنة، مرة سبانخ باللحمة المفرومة. إحنا كان لينا وجبات، بس وجبات عادية يعني. النواشف. النواشف. اللي هي فطيرة وبسكوتة وحاجات كده، ومربى وعسل وحاجات زي كده. لا دي انا محدد. وبيض. دي في ابتدائي ولا اعدادي؟ في اعدادي وثانوي وابتدائي. ما شاء الله. وفي ثانوي كمان كان لنا وجبات. لحد ثانوي كان عندنا وجبات. بس مدارسنا كانت ايه يا رشا؟ ما اقولكيش بقى، مباني كتير وحوش كبير، او يمكن احنا كنا شايفينها بعينينا. حجما فشايفين الموضوع كبير، وكان عدد الناس كمان صغير يعني، قليل. ما كانش بالكثافه الموجوده دلوقتي. الفصل 25 طالب. ما تقريبا احنا كنا اكتر شويه، ممكن كنا 32 33 على ايامي انا. دلوقتي 132. ايام غير ايام. دلوقتي بقى اتوبيس 132. بس هرجع واقول برضو احنا تعلمنا زمان كان حقيقي، كان مش هو اسمه التعليم الاساسي. وكان اساسي. وبعدين يا اختي بقينا مذيعين اهو. لو حلوه يا اختي وبعدين مذيعين، عارفه لايقه قوي. منورانا والمستمعين منورين. اهلا بيكي. دلوقتي خلاص سقطت الرز بقى وشكله كده جميل بقى، تقلب بقى احنا الرز، وبس هنستنى بس ياخد الغلوه بتاعته ويشرب ميته. اسهل حاجه الرز ده، وكانت دايما مامهاتنا تتصل بينا. ما احنا امهاتنا امهات عامله هي كمان، فيتصلوا بينا قبل ما ييجوا مثلا بساعه. الو حطي الرز. على النار. طب وتصحيني من النوم انا عشان احط الرز على النار؟ أيوه. كنا نصحى بقى متاخر، كنا ايام برضو دلعنا في بيوت اهالي. ايوه طبعا. بس على فكره انا اذكر كده ان احنا واحنا بنتفق على هذا الموعد، واحنا كنت معاكي في الاستوديو بقول لك احنا هنعمل موعد مع مذيع واتفقنا على الميعاد، قلت لي على فكره تعرفي ان انا كان الاكل بيجي لي لحد عندي، انا بقى لي فتره طويله ما كنتش وانا استغربت، قلت لك ايه ده ما كنتيش بتطبخي؟ احكي للمستمعين عمال ما الرز يستوي. بص يا ستي، انا نشات في بيت في اب صعيدي وام صعيديه، ولكن عكس ما هو شائع عن الرجل الصعيدي، الرجل الصعيدي رجل بيتوتة جدا يا رشا، ويحب أهل بيته ويحنوا عليهم. ويا سلام لو الأب الصعيدي عنده بنت، البنت دي متدلعة لمدة طويل قوي، حتى بعد جوازها هي متدلعة. ومش مثلا في بيتنا احنا بس، عمامي انا عندي 8 عمام وابويا التاسع، فتخيلي الثمانية اما يبقى عندهم بنت، انا شايفة نفس الوضع في بيتهم. جارنا الله يرحمه الصحفي الكبير استاذ صلاح الدين حافظ، رحمه الله عليه، عنده بنت والبنت دي جوه نني العين، وهو صعيدي. فكل الصعايده حنينين قوي في بيوتهم على نصهم الحلو وعلى بنتهم الحلوه. اما نشات في البيت كان ابويا بيقف مع امي في المطبخ يساعدها، مفيش حاجه اسمها راجل يقعد على السفره كده مستني يلا. ده بقى في القاهرة بس على فكرة، واضح الحاجات دي. الصورة النمطية عن الرجل السيد هي في القاهرة وليست من البلاد والأرياف يعني. فكان أمي أم عاملة، فكان بابا، أنا نشأت شايفة أبويا بيساعد ماما، واقف مع أمي في المطبخ يساعدها. وممكن جدا أوقات كتير ماما تكون عندها ضيفة، بابا يضيفهم، وبعدين ما بيحسش بحرج انه ازاي بقى راجل، عشان رجل بحق يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجاته بيساعد اهله، فهو ده الرجل الحق اساسا يعني. احنا نشأ عندنا ثقافات مش عارفين دخلت في الثقافة المصرية منين. ايوه، فانا متدلع وما بعملش حاجة، وبعدين اتجوزت. استني الرز نخرج ونكمل بعد ما اتجوزنا، بس عشان الرز بقى وطينا عليه لحسن الدنيا حر قوي في المطبخ. كده هتقولي للمستمعين ان انا معذباكي؟ لا مش معذباني، ده حلو بس عشان انت خلاص احنا زبطنا الاكل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا انتقلنا دلوقتي اهو، احنا وانتم معانا مستمعينا الاعزاء. خلينا نقعد على السفره، نقعد علشان نعرف نسجل مع بعض. ورشا جايبه لي وهي جايه جاتو سواري، فلازم اضيفها منه وهاكل انا الباقي. بالهنا والشفا حبيبتي. لا مش قادره والله، خلاص خلينا نسجل بس الاول. اتفضل. واحنا وصلنا لغايه فين؟ احنا وصلنا بقى بابا، كنا بنحكي عن بابا طبعا الاذاعي القدير الاستاذ صالح مهران، اللي بالمناسبه تعرفي ان هو اللي مرني في فتره والله ده احنا انا قعدت مثلا 3 او 4 سنين كل ما ادخل دوره تدريبيه ابقى سعيده جدا الاستاذ صالح هو اللي مرني، وخدت امتياز يعني مديني امتياز في الحوار واداره الحوار، كان كنت سعيده بيه جدا يعني. كنت لسه هقول لك انت عشان كده طلعتي مذيعه شاطره. دي حقيقه، هو كان بيعزني جدا وانا كمان كنت بعزه جدا. مما لا شك فيه، المدرب مش هيقدر يفيد المتدرب الا اذا كان المتدرب عنده اولا الموهبه، ثانيا القدره على الاستيعاب، ثالثا الرغبه في التقدم. صحيح. فانت اكيد كان عندك الثلاث عناصر. كان انسان عظيم بصراحه في التدريب يعني، بجد والله مش مجامله. عرفني امسك المايك ازاي، المسافه اللي اتكلم منها، عملت معاه حوارات كتير واحنا بنتدرب يعني. كان هو استاذ وجدي الحكيم، ده كان من حظي طبعا ان انا اتدرب على ايديهم، فدي كانت حاجه جميله جدا. ربنا يرحم الجميع وسيرته الطيبه. انا بكون سعيده وهي ما تتقال قدامي، ولكن ببقى مكسوفه قوي برضه. نرجع لموضوعنا يا ستي. صالح مران نفسه كان أسرة عندهم بسم الله ما شاء الله 11 طفل، هو الطفل 11 هو كان البكري ما بين الولاد. فكانت الأم لازم يعني هتتراحي زي البيت ده كله، فلازم كانت كل الولاد، هما 9 ولاد، فكل الولاد لازم يخشوا المطبخ ويتعلموا عشان الست عندها التزامات في البيت يعني جدتي، فلازم يساعدوها. فعشان كده كل المهارنة ما شاء الله رجالتهم أساتذة مطبخ ما شاء الله، وستاتهم أساتذة مدلعين. يعني عمتي دلال دي تروح لها في العيد تلاقي عندها كحك وأنواع من البسكوتات، هم بيت يحبوا الأكل قوي ويحبوا يدلعوا الأكل. طب انت طلعتي كده بقى؟ أيوة هي دي بقى. هي دي بقى. حتى جوزي يقول لي ايه، الناس تصحى تعمل ساندوتش وتاكل وخلاص وكوبايه شاي مثلا قهوه تنزل، انت لا تقعدي تدلعي فطارك وتعملي حاجات زياده. بحب أكل بمزاج عشان نشأت في بيت بيحبوا يأكلوا بمزاج. على فكرة ده بيبقى ليه تأثير على الشخصية. أنا درست فترة عن علاقة الطعام بالحالة المزاجية للإنسان. يعني إحنا الطعام اللي بنأكله كل وجبة أو كل عنصر بتاكليه، يعني ممكن ما حد تلاقيه هو بيأكل الأسماك بشكل معين أو أو اللحوم أو كده، بتلاقي شخصيته واخدة من العناصر الغذائية اللي هو كلها. دي حقيقة أوميجا اللي موجودة في الأسماك والبحريات، حاجات بتخليكي سعيدة أكتر أو حاجات تخليكي على فكرة تكتئبي لو زودتي منها. يعني المأكولات ليها فعلا تأثير كبير في الحالة النفسية. دي أبحاث حقيقية. وبعدين على فكرة مش شرط ان انت عشان بتدلعي أكلك ان انت بتكوني صرفة عليه. ده حقيقي. لا لا ده عارفة الأكل المصري البسيط ده، الفول على فكرة فيه هرمون السعادة مثلا. بعدين عارفة تدلعي أكلك اللي أنا بقولك عليها دي اللي جوزي ماسكها لي، انت بتدلعي اكلك دي عباره عن ايه؟ حته جبنه قديمه وبهرسها مع الزيت واحط عليها قوطه وفلفل حراق، ويا سلام لو جنبها جرجير، وروح بقى لو هي مثلا حد بزياده اروح مزود لها حته جبنه ملح خفيف. هو ده اللي بتدلعي اكلك يا ستي. وبعدين جنبها بقى انه حط حته بطيخ او شويه عنب عشان يدلع الاكل. بس يا ستي ادي حوار الاكل كله. فانا فضلت في هذا البيت، ابويا وامي يتعاونوا في دخول المطبخ لغايه ما انا اتجوزت. بعد ما اتجوزت سكنت جنبهم، يعني ابويا العمره اللي قبلي على طول هنا. فكان بيتي انا وجوزي ده بالنسبه لنا هو الفندق، ولكن الحياة كلها عند والدي في العمارة اللي جنبنا. ناكل يعني الغداء، يعني بيتنا العشاء أو الفطار، وبعد الغداء بنقعد نقضي السهرة عائلية في بيت أبويا لغاية ما يخشوا يناموا. اتولدوا الولاد اتربوا في بيت الجد والجدة وما بقى جت على المدارس جم عندي هنا في بيتي، فبرضو الأكل مستمر عندهم لغاية بقى ما أبويا رحل في 2021. اضطرت بقى ان انا اخش المطبخ. ولكن على فكره انا مش مدلعه قوي، يعني زي ما انت متخيله يا رشا، انت تطلع عليا سمعه ولا ايه؟ انت اللي قلتي لي ده انا ما بطبخش خالص، بابا اللي كان بيطبخ. هو بقى ايه، كان يوقفني جنبه بلية يقول لي انت بلية قشري القوطه، احنا فاكره نقول عليها قوطه في بيتنا ما نقولش طماط. ايوه قشري القوطه، فين التوم، جيبي لي كذا. وبعدين هو يحب طول ما بيشتغل كل حاجه جنبه متناول ايده وكمان نظيفه بعد ما يستعملها. على فكره دور بيليا ده مهم جدا. فكره جدا والله كنت بتعب. ايوه. وبعدين يوريني يقول لي ايه كده، خلاص التخديعه كملت، اعملي كذا تقسميها، عارفه بالسباتشولا بتقسمي التخديعه بالنص كده. اما يفرق الزيت عن الصلصه يبقى خلاص كده التخديعه استوى. فانا عرفت الاساسيات منه. واليوتيوب الوقت ما خلاش لحد حجه. ايوه كل حاجه موجوده على اليوتيوب بالتفاصيل وبالطرق وبالتوقيت وكل. اهم حاجه بقى يعني عايزين نسال النهارده، دايما بنقول موعد مع مذيع، ودايما اسال ايه تاثير مهنه المذيع عليك في البيت. حضرتك طبعا مذيعه وبابا مذيع، احكي لي بقى الدنيا ماشيه ازاي، يعني اتنين مذيعين موجودين في اسره واحده، حياتهم عامله ازاي خارج، لان ده برنامج غير تقليدي خارج الاستوديوهات. احنا عايزين الحياه بقى الاجتماعيه، المذيعين عاملين ازاي مع بعض. بصي انا هبتدي لك بالريفرس، من ورا لقدام. أوكي. من السنين الاخيره حتى لسنوات طفولتي. في السنين الاخيره ما كان بابا يتذاع له مسلسل في الاذاعه، الاقيه طالع يقول لك ايه اذاعه جمهوريه مصر العربيه. يا ماما في ايه، يعني الناس تتذكر كده كلمتين وبس، اذاعه جمهوريه. شوف القوه دي. كنت اقول له على كلمتين وبس دي بالذات، اقول له انت طالع تخد الناس على الصبح ليه؟ اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم كده. يقول له بس صوته حلو. هو مش كده، ده وقتهم بقى. هم وقتهم كده. ايوه لا بس على فكره دي حاجه كان الاداء فيه عنفوان بس حلو على فكره. انا وقتهم وهو نفسه يعترف. يقول لي ما تزعيش زي، ما تقوليش زي. احنا وقتها كان لينا مدرسه، دلوقتي مدرسه الاداء امام الميكروفون اختلفت. هو كان فعلا متطور جدا. فيقول لي لا ما تعمليش زي. فكنت اقول له ايه ده، اما يتزع له مثلا حاجه في الراديو، انت مالك تتخانق مع الميكروفون كده ليه؟ يبص لي كده يقول لي تحاسد الزملاء. ان انا يعني بحقد عليه. أيوه. علشان يعني بعدين بقى نرجع لسنوات الطفوله. احنا في البيت عندنا كام راديو، عدي معايا يا ستي وافتحي كف ايديكي. يلا. واحد راديو في البلكونه، اتنين راديو في الليفينج الانتري، ثلاثه راديو في الحمام. في الحمام كان في راديو عشان كان بيسمع في نشرة 9-7 الصبح بتاعت البي بي سي، كان وقتها البي بي سي بتجيب نشرة يعني ارسالها قوي. 4 راديو في المطبخ. 5 راديو على الكومودينو اللي جنبه، هو مش اللي جنب ماما بقى. يعني ده لازم يسمع. وما كانش يسمع راديو الإذاعة المصرية فقط، راديو الكوميدين اللي بقولك عليه ده مثلا كان بيسمع عليه إذاعة الكويت. اه ده مزبط بقى كل راديو عليه موجة معينة. إذاعة الكويت دي بيسمعها ليه؟ كان يا ستي في برنامج صباحي أنا فاكراه كان اسمه صباح الخير، أستاذ كمال خليل إذاعي قدير عندنا كان في البرنامج العام، هو كان جاي البرنامج العام من الموجهات وقعد شوية في البرنامج العام بعدين سافر إذاعة الكويت. بيعمل برنامج هو وزميلة كويتية اسمها أسماء دبوس، شوفي أنا فاكرة من وأنا طفل. فكان بابا يحب يسمعهم الصبح، هو جاي بسمت البرنامج العام هذا الإذاعي الملتزم بالكرافتة والبدلة، وهي إذا مذيعة فرفوشة بسيطة بتتكلم قدام الميكروفون. فهما الاثنين هذا الاختلاف ما بينهم كان بيعمل جو على الهواء، هو كان بيسمعهم الصبح في إذاعة الكويت، يفتح بعد كده اثناء حلقه تبدا انه كده يفتح البي بي سي، بعد كده بقى هيقعد في الليفينج، هيقعد في البلكونه في المطبخ فاتح البرنامج العام. وقتها ما كانتش لسه إذاعة الاغاني موجوده ولا راديو مصر. في السنين مؤخرا بابا ما بقاش يسمع غير من راديو مصر وإذاعة الاغاني. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. نتكلم بقى عن العلاقة بينكما يعني في البيت، هل شخصية المذيع كانت مأثرة عليكم ولا كان أب وبنته بقى عادي؟ ده مش علي أنا لوحدي، ده على أخويا مهندس مدني، كان لازم بابا يصحح له يقول له لا تتنطق كذا ما تتنطقش يعني كذا. كان عايش المهنة أيكولوجيا المهن يعني. هو كان حريص قوي إن احنا ننطق الحروف بنطقها الصحيح من مخارجها الصحيح. شائع انك تقولي ايه انا عندي كمية صور، ايه صور دي؟ احنا مش ممكن نقول صور، اسمها صور. وانتقلت هذه التعليم اللغوية الى اولادي برضو، اما كان يسمع اولادي وبيتكلموا يقول له انت حرف الصاد قول كذا، البنت كان حريص قوي انت عارف البنات تتدلع والكاف يقول لها اسمها كاف اسمها قاف. وحياتك الشخصية بقى يعني هل لها تأثير ايضا؟ يعني شخصية المذيع اثرت على أميمة مهران؟ ايه ده تصدقي انا لازم افكر قبل ما اجاوب. هل شخصية المذيع اقول لك استني انت لفتي نظر لنقطه يا رشا، ده انا اصحابي بيشتكوا مني فعلا. اول مره يشتكوا مني يقولوا لي احنا مش في الاستوديو، اقول لهم مثلا يكونوا احنا قاعدين ونفرض على البحر وحاطين بيقولوا نسمع اغاني، اقول لهم ايه الله سمعوني عبد المطلب سمعوني محمد قنديل، بصوا لي كده قولوا لي امي ما في حاجه اسمها انغام وفي حاجه اسمها يعني حتى انت بتصدقي ان انا اندهشت، انا فاكراكي بتسمعي الحديث اكتر يعني انا برضو بتسمعي فعلا عبد المطلب. لا لا لا لا الحديث بصي الحديث حلو برضو ما هو له جو وله ناسه كل واحد ابن جيله يا رشا. انا عارفه بس اصل شخصيتك الظاهره للمستمعين او للاصدقاء او في يعني انا اول ما جيت اول ما دخلت الاذاعه اصلا اول حاجه سمعت عفريت اسمه أميمة مهران دي جنيه تعمل اي حاجه، كنت عايز اشوفك كنت عايز اشوف مين، وبعدين عرفت انها ابنه الاستاذ صالح مهران اللي هو بيمرني فبقيت عايز اشوف مين أميمة مهران قبل بقى اول ما جيت خالص. اقول لك حاجه انت مكسوفه تقولي قالوا لك المذيعه الطاقه اللسعه دي المجنونه دي. لا لا لا والله قالوا لي دي بتعمل كل الالوان ودمها زي الشربات وتقعد، فدي كانت اول ما دخلت فعلا كان كل الناس تقول كده، كنت عايزه اشوف في اول ما شفتك هلو انت رشا انور اللي سمعت عنك، فانا كنت ايه ده قلت ده زي ما بيقولوا انا مشغوله بقى هلو عاملك ايوه. بصي يا ستي ورحتي متصوره معايا اول مره اتقابلنا ما نعرفش بعد، اول لاي انا لقيت نفسي بقى داخله في صوره وكان في ناس طالعين على السلالم. الصوره دي انا عندي على الفيسبوك لغايه النهارده، ده كان اول مره يعني نتقابل وقلت لي انا بسمعك. كنت وقتها لسه داخله اذاعه؟ لا كان بقالي فتره عرفنا بعض بنسمع بعض يعني انت كنت بتسمعيني وانا بسمعك بس ما كناش اتقابلنا فيس تو فيس. ايوه فلقيت نفسي بتصور وعملتيني تاج والدنيا ظريفه وبقينا مع بعض اصدقاء. دي كانت اول مره ان انا بعد يعني فيس تو فيس. الصوره دي كان معانا فيها نوره السيد وكان معانا عزه اسماعيل ونوره و زملاء من منوعات في حد تاني بس مش متذكره بس موجود على الفيسبوك فعلا واقفين على السلم صحيح. بس انت يا رشا من ساعه ما دخلتي وانت والله ما بجاملك من ساعه ما دخلتي قلت لك انت رشا ليه؟ لان انت من ساعه ما دخلتي وانت مسمعه. سلامي يا حبيبتي ربنا يعني ليكي برامجك اللي مسمعه ربنا يخليك. وبعدين كل الناس شفتي في رمضان طلبوا ازاي الف ليله وليله مملكه الزهور الف ليله وليله. انا سعيده والله وسعيده بمشاركتك الجميله. انت لازم تعملي رمضان الجاي يا رشا ان شاء الله باذن الله. لا انا بثبت اهو الكلام قدام المستمعين ان انت مش هتخلي بينا لرمضان الجاي. ان شاء الله. هو انا عارفه انه اخد منك شغل جامد. لا هو كمان بيبقى فيه كواليس لازم تبقى جاهزه علشان احنا نقدر نشتغل. انت عارفاها أوه. طبعا يعني أيوة. في حاجات المستمعين ما بيبقوش عارفينها. وعايزين نقول للساده المستمعين اللي ما سمعوش الف ليله وليله مملكه الزهور اللي كتبتها رشا انور موجودة على الانترنت. لو كتبتوا ناس كتير سجلوها ونزلوها. كانت مفاجأة ليه يا جماعة. دي على اليوتيوب موجودة وعلى archive.org ده موقع للناس تحمل عليه شغلها. نرجع لموضوعنا تاني. هل انا يعني وظيفتي كمذيعة اثرت عليا في اجتماعيا؟ اصحابي بيقولوا ان انا بعض اصلح لهم الكلام وبيتضايقوا مني. انا بس بتهو وانا عارف ان هو زعلان. دي اقول لهم اسمها كذا. ييه بقى يا عميمة انت هنا مش في استوديو على طول قطت قال. دوري بقى كمذيع مأثر عليها في العيلة هنا. قبل ما انت تيجي بخمس دقايق ابني قال ايه ده البيت كان هادي. اصلا كنت مسافرة ولسه راجعة. كنت في المصيف ولسه راجعة امبارح. فقال لي ايه ده البيت كان هادي. ادي يا ستي دوري كمذيع. بس هو المذيع بيعمل دوشه. ده في مذيع بيبقى ساكت كده. انت عارفه بقى انا ادخل انا عكسك بقى ده. لا يا شيخ انا ما تلاقيليش صوت في البيت والله. البيت انت اصلا شخصيه في الاجتماعيا هاديه يا رشا. بس لا يعني ممكن ابقى تحس ان انا شقيه شويه وانا بكتب حاجات او كده. حد يعتقد ان انا كده. لا انا تلاقيني على ذكر الشقيه فاكره مره انت ومهند كنتوا عاملين يوميات رشا ومهند. في حلقه منهم مهند كان مطلع عينك. وده مهند في الحقيقه على فكره. هو مش بيمثل في الحلقه. هو في الحلقه. هو في الحقيقه فعلا كنت شقيه في الاحداث وكلك حيويه. المهم خلينا بقى في اميمه مهران. خلينا في اميمه مهران. انت عملتي برنامج حلو قوي مع مهند كان مكسر الدنيا. بصي البرنامج من القاهره ده تقدري تقولي ان هو كان برنامج شايل على كتفه عده برامج منوعات كلها وتثقيفي وطبي. وبصراحة مهند هو اللي اقترح هذا الموضوع. قال كل يوم فكرة. يوم الحد كان نافذة زي فكرة بريد الجمعة اللي هو بيعرض مشاكل والخبرات الحياتية. كان يوم الحد كان معنا في بنوتة اسمها يسرى توفيق. كانت هي اللي بتنزل تسجل مع الناس وكانت بتجيب لنا يعني مواقف مؤثرة قوي في الحياة. يوم الاثنين كان يوم طبي. يوم الثلاث بنطرح مشاريع الشباب ونشاطاتهم. يوم الاربع ده بقى اللي كان اليوم اللي ايه المعلم مع المستمعين ده كان يوم المسابقة. كانت المنافسة ما بين فريق أميمة وفريق مهند. المستمعين ينضموا عاطفيا واجتماعيا ووجدانيا لفريق ضد فريق اخر. ده كان اليوم بصراحة مصحصح قوي. يوم الخميس كان يوم الموضوع اللي بنطرحه للنقاش. مثلا موضوع اجتماعي موضوع الساعة مثلا. وبس. فكان البرنامج تحس انه متغير كل يوم له شكل مختلف. وكان بيتعامل بمعدين شباب متطوعين. كان في يوم طبي على فكرة. كان بيجيلنا من اسكندرية بروفيسور دكتور عاصم رستم. هو الوقتي رجع لندن تاني واستاذ في جامعة في لندن علاج أورام. فكان يجينا من اسكندريه كل يوم اتنين بالقطر علشان نستضيفه على الهوا ونتكلم لمده 3 شهور عن الاورام بشكل عام يعني. ويستقبل مكالمات المستمعين ودكتور تخاطب. يعني كنا عارفين كل يوم حاجه علشان تعملي الشكل الكوكتيل ده كل يوم شكل وكل يوم حاجه. اكيد عندك قراءات. ثقفتي نفسك ازاي؟ بابا كان ليه تاثير كمان في ثقافه اميمه مهران علشان تقدر تعمل كافه اشكال المنوعات والبرامج المختلفه والصحيه عشان تكلمي بروفيسور. ثقفتي نفسك ازاي؟ بص يا ستي انت مذيعه وعارفه انه ما ينفعش انك تقعدي قدام الميكروفون الا وان انت مذاكره شغلك قبل ما تطلعي بيه. مش لازم ان انت تكوني ضليعه في تخصص صحيح معين ولكن تمام. لازم تعرفي عن كل حاجة حاجة. دي الثقافة عامة. لكن أنا عايز أعرف أميمة مهران نفسها أكتر حاجة قريتي فيها إيه؟ كتب اللي قريتيها كانت إيه؟ صالح مهران كان هو مصدري في المعلومات. لو أنت عايزة ثقافة مسموعة يعني أكتر ما قريتي. لو عايزة حكايات بقى نقوم أنا وأنت وندخل الأوضة بمكتبته. مكتبته بالكامل انتقلت ليه مكتبة. الكتب من الأرض للسقف مرصوصة. وكانت ماما تقول له حتى على الكنبة الضيوف جايين شيل الكتب. هو حاطط الكتب حتى على الكنب في الانتريه. ودي معروفة ما حدش يجي على الكنبة دي كنبة المكتبة اسمها كده. فهو يقرا الكتاب ويقعدني قدامه زي التلميذه فحوه الكتاب ومضمون الكتاب كله تنصب في وداني. وغير بابا كمان ليا ثلاث مصادر للكتب المسموعه. يعني ايه كتب مسموعه؟ هم يقروا الكتاب ويجوا يصبوه في وداني. بوسينا كامل زميلتنا القديره، ساره حازم زميلتنا العزيزه، سحر عودة صاحبتي الحبيبة. يعني بنحييهم جدا جدا من برنامجنا موعد مع مذيع. لطفت الموضوع ايه يا رشا؟ ان كل شخصية وليها ميولها في القراية، فانا باخد من شخصية صالح مهران هو بيميل في القراية لايه. لا هو بصراحة صالح مهران كان يعني فتح كل العلوم يحب ان هو يقرا فيها. بوسينا بتميل لايه؟ سارة بتميل لايه؟ سحر. فييجوا يقولوا لي بقى وناخد ايه على الجاهز المعلومة. مصدر تاني، الوقت بقت الكتب الموجودة على الانترنت بتسهلك او ان انت تقرأ. انا من الناس اللي حب تقرأ على الانترنت. في ناس يقولك لا انا حب امسك الكتاب واشم ريحة الكتاب والورق والحبر كده وامسكه بايديا واحسه بملمسه كده. لا بحب الكتاب. بتقرأي في مجال معين؟ شغلانتنا خلتك تقري في كل المجالات. الشغف اللي انا احب ان انا ألجأ له قوي التحليل النفسي. انا مشتركة معاكي في هذه النقطة والله. بتحبي برضه التحليل النفسي؟ جداً. لانه عن طريق التحليل النفسي بتقدري انك حتى تظبطي ايقاعك في الحياه انت كمان. صحيح صحيح. مفيش كتاب ما بيأثرش على اللي بيقراه. ايه اكتر كتاب كان له تاثير في شخصيه اميمه مهران؟ هو كتاب مشهور جدا وكان له فتره مفرقه عند كل الناس، اللي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهر. ده عرفك مش بس كمان تتعاملي مع الرجل الزوج او الحبيب، ده انت كمان تتعاملي مع الرجل الابن، تتعاملي مع الابنة الزهرة، لانه هو الرجال من كوكب المريخ والنساء من كوكب الزهرة. شوفي كتاب كبير وفي كم صفحة خلاصته الكلمة الطيبة صدقة. خلاصته تكسبيني بابتسامة وبكلمة حلوة. العلاقة ما بين اي طرفين، سواء رجل وامرأة، سواء طفل وامه، سواء زميلة وزميلتها، قائمة على كلمة حلوة. كلمة حلوة ومساحة، المساحة جواكي كده بتفضيها من كل توقع سيء، من كل استنفار، من كل ما هو متعلم عليه بعلامة غلط، علامة تعجب، علامة استفهام. فضيها خالص واستقبلي اللي قدامك. هتلاقي بتستقبليه بكل لطافة وكل رحابة سطر. هي دي الخلاصة. خلاصة بقى سنين كتير قابلتي أكيد شخصيات كتير جدا يعني منذ عملك بالإذاعة. مين أكتر شخصية وانت بتحوريها لقيتي نفسك بتبصي كده وتقولي الله إيه الشخصية الهايلة دي وأثرت فيكي؟ صدقي الوقت وانت تقولي كده أنا افتكرت حاجة. أول ما قلتي كده جات لي بقى على طول. كان ضيفنا الله يرحمه دكتور محمود حمدي زقزوق، كان في وزارة دكتور عاطف عبيد، وكنا بنستضيفه في برنامج عازم ولا معزوم. فكان أول يوم رمضان. هذا الرجل له حضور يا رشا يحسسك بانه انتوا مستضيفيني بوصفي وزير. لا ده انا عندي جانب انساني كبير قوي، تعالوا معرفكم عليه. مين اللي بيضحكك بقى؟ علي مراد. بنقدم له كل تحية وتقدير. علي مراد يضحكني قوي، ومهند ينكفني على الهوا فتحك. علي ما كانش بينكفني. أستاذ عبد الرحمن رشاد استفدت بقى منه من شغلي معاه على الهوا. يعني كان علي يضحك، مهند يناكف، أستاذ عبد الرحمن يضيف. يضيف لي، وانا احب قوي اقعد مع الشخصيات اللي تضيف لي يا رشا. فكان كل ما اشتغل كنا ثابتين انا وهو صباح مع بعض، كل يوم ثلاث نشتغل صباح، فتره الصباح اللي هي من 5:30 الصبح لغايه 10 بتعلم. ايه اكتر اضافه اضافها الاستاذ عبد الرحمن رشاد؟ هو كان ضيفنا على فكره في موعد مع مذيع. ايوه كان كان لسه بيتذاع يوم الاثنين اللي فات. اكتر اضافه اضافها لي الاستاذ عبد الرحمن ان انا اكون قدام الميكروفون بطبيعتي، لان هو طبيعي جدا قدام الميكروفون. استاذ عبد الرحمن تاخدي منه المعلومات ما بيصطنعهاش ولا بيستدعيها، هي موجوده على لسانه. موفقه. تحسي انها نازله كده. طب اقول لك ايه، انت قلت لنا بقى ان انت بتسمعي طرب قديم، واحنا وانا شخصيا من الناس اللي انا استغربته، اكيد في مستمعين كتير استغربوا. تسمعينا ايه دلوقتي في سهرتنا؟ هختار ايه ولا ايه؟ تخيلي. بصي انا بحب فايزة احمد، هي نمبر وان عندي في الاصوات النسائية. طبعا الست ليها مكانة خاصة، الست ام كلثوم. اه ده بابا كمان بيحب الست ام كلثوم. انا سجلت معايا ساعتين، كان بيتكلم ساعة منهم عن ام كلثوم والساعة الثانية عن موسيقار الاديان محمد عبد الوهاب. ايوه دي اكيد انا متأكدة ان هو يعشقهم الاثنين. وقلت لك على مفاجأة، قلت لك بابا مسجل معانا في حاجات ما اتذاعتش، في ساعة كاملة للاستاذ صالح مهران لم تذاع، يعني ذاعنا سهرة منهم، وان شاء الله قريبا نذيع سهرة ثانية تبقى مفاجأة ليكي كمان. يا ريت تعرفيني قبلها عشان نسجل انا كمان يا استاذ باذنك. ايه الفايزة احمد بقى تحبي تسمعيه؟ اه يا سلام على صوت فايزة احمد، قاعد معايا وبنشرب شاي، شوف الجمال. ورسالة من امرأة، انا لست نادمة عليك. وفي كمان ايه عندنا من الست فايزة احمد؟ اه هي الست فايزة احمد يتقال لها فعلا تستاهل. ايوه صحيح. الاغنية اللي بحبها لها كمان قوي، ايوه تعبني هواك. وعلى فكرة بقى تعالي استني، بما ان احنا بنتكلم عن الاغاني، في حاجة خدت بالي منها على السوشيال ميديا يا رشا، مش عارفة انت خدت بالك انت كمان ولا لا، تحطي اغنية يقولوا انك بتحبي، تحطي اغنية يقولوا انك متخانقة. ايوه صح. تكتبي كلمة عجبتك، هي كلمة مجرد كلمة، يقولك ده في مشاكل عندها، الاقي حد يقولي خير يا استاذة مثلا. اقول له مفيش حاجة كل خير. طب ما انت بتحطي اغاني. بطلت اكتب حاجة بقى، قلت لا، يعني ساعات الواحد يجيب جملة حد او يكتب حاجة. فالوقتي وانا بقول لك انا لست نادمة عليك، وايوه تعبني هواك، نقول اه امينة عندها مشكلة. طب ما قاعد معي وبنشرف شاي. خلينا في جيل. انا عايزة اقول لمستمعينا قبل ما نسمع قاعد معي وبنشرف شاي، ان روح المذيعة اثرت على امينة مهران وفتحت النت عشان تعرف تأليف والحان مين، علشان تقول المستمعين قبل ما تسمعوا. يلا قولي بقى. قلت لا اتأكد، انا في بالي انها من كلمات الابنودي، بس قلت ايه اتأكد الالحان مين؟ محمد سلطان. الله، انا اصلا بحب جدا الموسيقار الكبير رحمه الله عليه الاستاذ محمد سلطان، وكمان كان ليا معاه لقاءات جميله جدا. نسمعها مع بعض. نسمعها. ويا سلام بقى ايه، عايزين ندقق يا رشا في الكوبليه بتاع ايه، ما يهمنيش مهما قالوا، ما هو دول عوازلي وعزاله. بيقولوا يا ما انا عارفه، انا عارفه خلي يا عشقنا، انا بيقولوا يا ما وانا عارفه، انا عارفه سلك يا عشقنا، انا لو قد صبر بيتوت انا يندى عليك وانت علي بلاد الشوق يسمعني داي، ما يهمنيش مهما قالوا، ما هو دول عزلي وعزالوا، بيقولوا داير على حاله، مع انه كان في السعادة قاعد معاي، قاعد معاي، اللي بحبه وبرين قاعد معاي، وبنقضي من اللقمة ونضحك وبنشرب شاي، ما يهمنيش مهما قالوا، ما هو دول عوازلي وعزالوا، بيقولوا داير على حاله، مع انه كان في السعادة قاعد معاي، قاعد معاي، قاعد معاي معاي. ورجعنا مستمعينا الاعزاء، وموعد مع المذيعه أميمة مهران، اللي سعيده جدا جدا بقعدتها الحلوه، وقاعد معايا وبتشرب شاي. بتحبي تشربي شاي مع مين؟ لو قلت لك ان انا ما اعرفش طعم الشاي هتستغربي؟ وعمالين هتقعد معي وتشرب ساعة تقول خيالي. الشاي ما جاش على لساني يا رشا، انا مواليد اكتوبر 67، هتم 57 في اكتوبر، في اكتوبر 57 سنة من عمري مشربتيش شاي خالص، ما جاش على لساني اصلا. طب ليه؟ ماما ما كانتش بتشربني غير لبن، فنشأت باللبن. ده في الطفولة. وخلاص ده من بعيد قوي الكلام ده. وبقى هو ده حبي، اللبن. يا خبر، احب اشرب لبن قوي من قوي، من ايام الرضاعه. اللبن ده بالنسبه لي اللبن الطبيعي، يا سلام. بس ممكن تشربي مشروبات تانية، يعني ينسون، في حاجات كتير فايتاكي، كاكاو، مشربيش مشروبات خالص غير اللبن. نعناع. نعناع نعناع. ما جربتيش ليه؟ يعني كل الاغاني حتى يعني حتى لو مستهونيش. ومنتجات الالبان كلها عاشورة، رز بلبن، مهلبيه، كاسترد، كل الحاجات دي اعشقها. لكن بقى تقولي لي شاي ما اعرفلوش طعم. طب وقهوه؟ القهوه عرفتها مؤخرا وانا كبيره كمان، يعني مثلا وانا عندي نقول 45 سنه عرفت القهوه. والمفارقة الأخرى بقى يا سيدتي الفاضلة أقولها لك إيه، أنا كان جروبي في الجامعة كلنا ما بنشربش الشاي ولا بنشرب القهوة. غريبة. اتلمينا على بعض زي مش عارف، عرفنا الحكاية دي بالصدفة عن بعضنا إزاي. رحنا عزا فكلنا قاعدين جنب بعض مكسوفين نرفض ومش هناخدها نحطها قدامنا، فنعتذر. قالوا طيب نجيب لكم شاي. كرينا ورا بعض الأربعة أو الخمسة اللي قاعدين، إحنا لا بنشرب القهوة ولا شاي. طب والعصاير الفريش؟ طبعا عصاير فريش. طيب دي حاجة بقى تانية عايزة أقولها لك. كنت في رابعة أو تالتة جامعة وكنت بكشف عند دكتور أمريكاني. بصي بقى المعلومة الطبية اللي جاية دي. سألني يا رشا، قال لي عندك صداع، بيجي لك صداع؟ بصيت له كده قلت له أنا ما أعرفش يعني إيه صداع. فالراجل راح بصص لي وقايل لي يبقى انت ما بتشربيش لا شاي ولا قهوه. تخيلي. انا فاكره الواقعه دي كويس جدا. قال لي لان الشاي والقهوه اللي بيشربهم هم اللي بيجيلهم الصداع. فالشاي عندي يمكن ارتبط وقتها كمان. قلت لا لا لا، والمعلومه دي ثبتت اكتر. مش والله ما انا ضايق. حاولت اشرب شاي اخضر، ما طلعت موضه ان الشاي الاخضر بيحرق الدهون ونحن دائما نسعى الى الرشاقه، وهذا السعي لا يكلل بالنجاح خالص. بس الاحساس كده بنرضي ضميرنا يعني. لا برضو ما استظرفتش الشاي. عايزه اتكلم عن اكتر رحله اثرت فيكي. انا عارفه انت بتسافري كتير وبتروحي اماكن كتير. اكتر رحله، بصي يا ستي، اولا انا نشات في السعوديه، فالرياض وجده والطائف وينبع ومكة ومدينة كل دي. بابا كان في الفترة دي بيشتغل في السعودية. كان هو بابا تمت إعارته لإذاعة الرياض وكنت عندي 7 سنين. بعد كده اشتغل المستشار الإعلامي لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض برضو. المهم إيه يعني، فالبلد دي رحتها وأنا طفلة. بعد كده ما كبرت رحت أوروبا، عندك لندن، باريس، ستوكهولم، بروكسل، كل دول اللي رحت. لكن البلد اللي رحتها يا رشا وحسيت ان انا دخلت الجنة ورجعت منها مبهورة واقول لهم انا عايزة اسافرها تاني وتالت، شعب وطبيعة وهو تقصها يعني في قلق شوية، الا وهي كوالالمبور ماليزيا. كوالالمبور بلد تحسي من ساعة ما تنزليها ان انت دخلت الجنة. ايه كم الخضرة اللي انت محاطة بيها دي، ايه كم البساطة كمان، وشعب بشوش ودود وما تحسيش بغربة في البلد دي. وأكلهم حلو أوي ولذيذ أوي وطعم أوي. ونسبة المسلمين كمان كتير في ماليزيا، فما تحسيش بغربة. صحيح، حبيتها أوي البلد دي وأتمنى أن أنا أزورها تاني. وفي مصر عملتي رحلات بقى زمان؟ بص يا ستي، واحنا صغيرين كان لينا لازم شهر في مرسى مطروح في الصيف. ده كانت المصايف زمان على فكره كانت شهر شهر بقى. ايوه، حكايتنا ان احنا صالحين مصيف اسبوع واربع ايام. ايه الكلام ده؟ كلام فارغ مع الاسعار بقى والكلام ده. لكن معروف احنا مسافرين المصيف يعني قاعدين شهر. صحيح. فنروح مرسى مطروح، جمصه، بلطيم، دي كانت عشق ابويا، لان لو تبصي على الخريطه هتلاقي بلطيم دي اعمق نقطه في جمهوريه مصر العربيه داخل البحر المتوسط. كان بابا يقولك ايه، اول وجهه تستقبل الهواء كده طازه وفريش وهي بلطيم، فكان يحبها قوي. رحتي راس البر؟ راس البر كنت رحتها طبعا، بس كطفله بصراحه. ليها ذكريات اسكندريه بقى وميامي والكلام ده. اسكندريه دي ما هنقول ايه، دي الحب الكبير قوي لكل المصريين. انا بالنسبه لي الحب كله كل المصريين اسكندريه. رحت بقى اول ما اتفتحت، اول ما رجعت لنا سينا، رحنا دهب ونويبع وشرم الشيخ اما كنا لسه واخدينها من اليهود. فكانت طلعتي جبل سانت كاترين؟ تلج. ياما تلج. ايه ده، طلعتي ايام التلج بقى؟ ده رحنا بس ما كانش فيه تلج. ده انت تقعدي، طلعنا بس برضو ما طلعناش في وقت التلج. ده انت تقعدي لابسه ايه؟ انا كنت لابسه كل الدولاب اصلا ومتكتكه وكانت حالتي صعبه قوي. بس بلدنا جميله. بلد جميله. كل بلدنا جميله. وطلعتي يعني لحد وشفتي شروق الشمس يعني. الشمس لازم. ايوه بنطلع والدنيا ضلمه ومتصوره، كنت محضر لك الصور جوه. انت عارفه ان الرحلات دي بتعمل ثقل في شخصيه الانسان، علشان كده انا عرفت انت ليه مرحة، لان دايما الانسان لما بيشوف وبيسافر وبيشوف أماكن كتير بيبقى جواه طاقة وعنده زخم داخلي كده. رحلة الأقصر وأسوان دي لازم نطلعها أيام الكلية طبعا. لازم. المدارس لازم تهتم على فكرة وأيام الكلية يمكن عارفة في الكلية بتبقي أنضج بقى، فبتبقي يعني واعية قوي لأنك لازم تعرفي الأثار أكتر من المدارس. المدارس أعتقد رحلات ترفيهية بتبقى مناسبة يعني على حسب يعني. أنا رحتها في الثانوية العامة على فكرة الأقصر وأسوان. كانت رحلة حلوة جدا قعده القطر والبنات والبنات المسافرين ويقعدوا يغنوا وحاجات كده، وكانت اول مره تشوفي. انت دايما بتبقي في مدرسه واحده ليها ستايل، فبتتعرفي على مدارس تانية بثقافات تانية، فبتبقى انت دي كانت اول حاجه ايه ده ايه ده ده بيقولوا ايه دول بيعملوا ايه حاجات كده. طب انت كده شجعتيني، انا كنت مكسوفه اقول لك. اما انت بتقولي والله هتقولي ايه اما انت بتقولي لي ايه الرحلات ايام الطفوله، ايه اكتر رحلات اثرت فيكي وايه اللي يعني راكز في ذاكرتك قوي من الرحلات؟ قلت بنت خليكي بقى مذيعه وقولي الاثار والاماكن اللي استردناها. بس على فكره انا اكتر حاجة مأثرة فيا ولغاية النهاردة هي اللي ركزة كده جوايا، ما تقولي لي يا رحلات، أغاني الأوتوبيس يلي عطينا عحود على وأغاني بعد كنا أغنية كتير أو في الأوتوبيسات وأغاني وتلاقي البنات حافظين حاجات ما تعرفيش وإيه ورا بعض وما شاء الله كورس يعني وتلاقي بقى نفسك مروحة بعد أسبوع ولا عشر أيام حافظة معك كل الأغاني معك كل الأغاني بقيتي كورس لوحدك. وهو واحد واقف الطبلة هو اللي ماسك الطبلة رايح جاي ما بتبعكش صوابعك يا عيني ومديها واحنا ورا وتحفظي لا انا ويمكن اقولك حكاية الاغاني دي او عليها في الجامعة اكتر. ايام المدارس كنا يمكن المدرسة طلع معنا في الباص فملتزمين وقاعدين مهديين يمكن انت واختي كان مدرسين الدنيا كانت مختلفة شوية سابن لكم يعني الدنيا براحة اغاني لا احنا كانت ساعتها مدارس كتير قوي من محافظات مصر مختلفة ده في القطر وبعدين اتعرفنا ولحد دلوقتي في ناس على صلة يعني دايما انا اكتر اصحابي من اللي بتعرفيهم من سفريات. الانسان بيظهر على حقيقته في السفر. ايوه فعلا احنا ما سافرنا الأقصر واسوان بالقطر عشان كلية بقى فكان يعني عددنا اكبر، خدنا عربية كاملة دي بتاعتنا احنا وتستغربي من حاجة يا رشا، احنا يا اختي كنا بنستحمل قعدة القطر دي كلها ازاي؟ كان بال 18 ساعة بقى عارفة اللي هو كانت حاجة غريبة ويقف لا وتستمتعي خلاص مش مرة واحدة بياخدها حبة الناس بقى ونصحى وننام وناكل ونخطف الأكل وننام ونقوم ونقوم ونقوم وهاتي سندوتش وهاتي ايه ده؟ ايوه كانت أيام جميلة جدا. احنا سعداء جدا بذكرياتك الجميلة، أسعدتينا جدا جدا. ده أنا اللي سعيدة قوي بعلبة الجاتوه اللي أنت جبتها لي أولا ألف هنا وبالقعدة معاك يا رشا الحديث تدفق. فاكره ما قلت لي ايه هنسجل حوالي ساعتين؟ قلت لك ايه انا قلت لك ساعه، قلت لي هنجيب كلام منين؟ قلت لك طب انت تراهني ان احنا هنقعد اكتر؟ طب احنا المفروض نسجل النهارده ساعه الا ربع، بقى لنا ساعه وشويه دلوقتي في مونتاج بقى في مونتاج. شفتي الوقت عدى ازاي؟ قعدتك الحلوه ومع المستمعين احنا بنحبهم وبنرجع لهم دايما، فرجعنا ليهم بيبقى بشوق. هم بيشوفوني بيسمعوني في النشره بس لكن انا راجع دلوقتي في برنامج حديث حواري فراجع بشوق. سعدنا بيكي جدا جدا جدا. ميرسي يا رشا خالص ليكي، وطبعا دايما نسمع صوتك الجميل عبر اذاعه البرنامج العام. ميرسي يا رشا. بس انت بقى لازم احنا عندنا عرف هنا كمصريين اللي يضيفك بحاجه لازم تخلصيها للاخر. اعمل ايه؟ يقولوا لك كده ما ينفعش انك ما تخلصيش. اخلص ايه؟ اخلص انت الجاتو. لا انا عايزه 40 شاي اخضر كده. لا انا اللي هاكلها. ميرسي لذوقك على الهدايا وميرسي على التسجيل. بالهنا والشفا حبيبتي، وميرسي لذوقك على استقبالك الجميل وبيتك الجميل جدا على فكره. عايزه اقول لمستمعينا بيتها جميل وسمبل وفيها صور ليها جميله جدا وفي حاجات لطيفه جدا. هو بيت اميمه مهران. بصوا من الاخر يعني انا احب الشمع عشان كده تلاقي الشمع عندي كتير قوي. والغريبه بقى بسيط. ايه بسيط، بيت بسيط وجميل يعني. جوزي يقول لي طب هادي كده يعني تحسي ان انت قاعده في بيتك انت يعني. الله يخليك يا رشا. ده مزاج جوزي يقول لي احنا شارين الشمع ليه؟ مش عشان نولعه. اقول له لا، بقول لك ايه، هو شكله حلو كده انا عايز الشمع كده. برج الميزان يحب الشمع عشان كده تلاقي الشمع عندي كتير. اولع لك انت الشمع استثنى. لا خليه. ميرسي خالص يا رشا. العفو. كان موعد جميل جدا. انتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله وموعد مع مذيع. وكل الشكر البيومي احمد من الهندسه الاذاعه. يقول لهم باي باي يا اميمه. باي باي باي. كنتم مع موعد مع مذيع. مع تحيات رشا أنور.